هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في استكمال حلقة سورة الطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالخشية منه والإشفاق والوجل والرجاء واليقين. قلنا هذه السورة زي سماها بعض المفسرين فيها تحديات، فيها قوارع، سور قاف والذاريات والطور والنجم، صور نزع الغفلة، صور إخراج الناس من حالة الخوض واللعب. تمام، مش عايز أعيد اللي قلناه المرة اللي فاتت. احنا بنسيب مسافات في عرض الحلقات بحيث الإنسان يتأمل الآيات، يحفظ الآيات، يصلي بالآيات. عايزين يا جماعة المفصل يغير حياتنا، عايزين الآيات تختلط بلحمنا وبدمنا. مش عايزين إن أنا عرفت الكلمة دي أو الآية دي فقط، ده مهم. عايزين ينتقل من المعنى الذهني إلى المعنى الوجداني، إن هو يكون أنا عايش بالمعاني دي. يعني عايزين الأسئلة النهاردة إن شاء الله اللي ناخدها، الأسئلة المتتالية دي أسئلة تبقى جوايا، بسألها لنفسي. حتى أنا مؤمن بس بسألها لنفسي، بسألها في الدعوة وأنا متشرب هذه المعاني القرآنية. طيب، سورة الطور تاني أقسام، فيها عظمة، فيها خوف، فيها حديث عن القدر، عن العبادة، إن الله سبحانه وتعالى غني عنكم 70,000 ملك في كل يوم في البيت المعمور، عظمة الخلق، السقف المرفوع، البحر اللي الله أعلم هل القضية النيران اللي هتتفجر ولا إن هو يعني ممنوع من إن هو يغرق الناس، ربنا سبحانه وتعالى اللي منعه، ممكن يوم القيامة تتفجر هذه الأبحار البحور، والتفاصيل العذاب النفسي اللي موجود يوم القيامة، والنعيم الاجتماعي اللي في الجنة. يبقى في ذكر القرآن في سورة الطور العذاب النفسي اللي في جهنم، أسأل الله السلامة والعافية، والنعيم الاجتماعي اللي ذكرناه، وآخر مشهد وهم مع بعض وهم بيقولوا إنا كنا، وهم كانوا الأول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والتانية إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بعد كده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية، ما تخليش الخوض واللعب والغفلة والغمرة تأثر على دعوتك. لأن زي ما بنقول كده إيه، إن الناس أحيانا بتعمل ميكانيزمات دفاعية عن اختياراتها الدنيوية. يعني لو واحد اختار إن هو يخوض ويلعب ويعرض، فلما الدعاية بيكلمه محدش بيعترف يقول أنا اخترت إن أنا أكون وحش، لأن هو جوه نفس لوابة مش عايز يصحيها، فهو بيهرب. السخرية أحد الوسائل الدفاعية اللي بيستعملها أهل الباطل كثيرا، زيك القرآن، وده عايز يعني ختمة كاملة. كيف تعامل القرآن مع سخرية الكافرين؟ كيف قابل القرآن؟ لأن السخرية تفت في عضد الداعية، يعني تخليني أضعف لأني بتكسف ويكون في صدري حرج. فلعلك تارك، سورة هود، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول. فكلامهم بيأثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو من خير الناس ويعني خير الخلق، فطبيعي ان الكلام ده يؤثر في الانسان. فالانسان محتاج زاد وخطاب ايضا علوي يثبته. ذلك هنا الشوط الثاني من السورة، لو احنا قسمنا السورة على شوطين، الجزء الثاني من السورة بدأ بفذكر وختم ايضا بالتسبيح، فتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ووسائل التسبيح في اخر السورة. فذكر، استمر في الدعوة. بيقولوا على الإسلام إنه في تخلف وإن في إرهاب وإنه لا يصلح للواقع وإنه، فذكر، استمر، استمر، لأنك أنت بتقدم رسالة ربنا، دي مش اختياراتك ولا رسالتك، أنت عبد، ما قدامكش اختيار تاني. أنت بفضل الله اللي متدين بهذا الدين ومتمسك بهذا الدين، أنت على خلق عظيم. فذكر، فما أنت بنعمة ربك، ده نعمة عظيمة اللي أنت فيها، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والاختيارين تحس انهم عكس بعض، يعني مره يقولوا ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، الاربع الاتهامات اللي موجودين في الصوره هو في تناقض بينها، فانت ما تنشغلش بيهم. وخد بالك هم مش شاغلين نفسهم، وده موجود كتير في المناظرات، اللي بيهدم الدين. يعني حتى لو ظاهر في صوره علمانيه او ظاهر في صوره يعني ان هو مش لازم يظهر ان هو مش مسلم، يعني تجده انه يشكك ولا يقدم بديلا. يقول لك مفيش سنه ومفيش حاجه اسمها السنه ومش عارف ايه، تلاقيه بيطعن في السنه. طيب لما تيجي تقول له طب تعالى كده، التصور الديني اللي عندك الكامل خلاص لو شلنا السنة، ايه بقى التصور؟ نعيش ازاي؟ السنة، افتح اي كتاب من ابواب السنة مليانة تفاصيل. انت هتلغي كل ده، طب وبعدين هتعمل ايه؟ فبالتالي دايما تجد ان المشككين والخائضين واللاعبين لا ينشغلون بتقديم البديل، لان هو عايز يهد بس مبنى الدين وخلاص. فلذلك ربنا بيقول لهم ده كلام ناس عاقلين. طيب، فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ام يقولون شاعر، مرة يقولوا كاهن ومرة مجنون، يقول لك لا ده شاعر. طب هتواجهوا الشاعر ده ازاي؟ ما تقولوا شعر. لا، ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قالوا ايه؟ جمعوا مع بعض وقالوا كان بيجي شعراء قبل كده يكون عندهم قدرة على هجاء الناس وذم الناس، ما كناش بنعرف نرد عليهم، كنا بنعمل ايه؟ بنستنى وشوية ويموت، اي حادثة ولا اي جمل معدي ولا اي حاجة حادثة يموت فيها وخلاص، حتى لو احنا هنفتعل احنا الحادثة دي، ويموت وتنتهي ذكراه وخلاص. فهم متصورين ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي من عند الله ككلام الشعر قد ينتهي بموت صاحبه، او حتى لو له اتباع هيعرضوا عنه، او حتى الشعر يتحول لكلام يتعلق وخلاص والناس لا تؤمن به ولا تدين به. هم بيقيسوا غلط. ام يقولون شاعر نتربص به ننتظر ريب المنون تقلبات الدهر. المنون الموت، وريب المنون ده مصطلح عربي على بعضه معناه ان حوادث الدهر كتير جدا، اي حاجه ممكن تحصل له فيموت ونستريح منه زي ما كان قالوا قبل كده، ما تنشغلوش بيه، ده ملوش اتباع، اتباعه قله وملوش ذريه من الولد ده ابتر. وقالوا في بعض الاثار ابوه اصلا مات وهو صغير، فممكن هو كمان يموت وهو صغير السن وهنخلص. وده اصلا يدل على عجزهم. طيب لما قالوا كده ام يقولون ان شاعر نتربص به ريب المنون، شوف رد القران، رد رباني. يعني واحد بيقول لك كده تقعد تقول له طب وانت ازاي تقول؟ طب لا لا لا مش ده، طب تربصوا اني معكم من المتربصين. اصل انا برضه بشر، انا ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، لكن اللي انا واثق فيه ان الله متم النور. يعني ده اللي انا واثق فيه، ازاي والطريقه ومنين دي بتاعت ربنا. هيحصل هجره، هيحصل عذاب، هيحصل تمكين، دي بتاعت ربنا. انتم متربصين بيا وانا كمان متربص، انا منتظر. عارف تلاقي في القران ايه عجيبه قوي، فانتظروا هعمل فيكم ايه؟ اني معكم من المنتظرين، انا برضو منتظر لان انا عبد. تربصوا اني فاني معكم من المتربصين، وانا كمان هشوف ربنا هيعمل ايه. وده خطاب لا يقوله الا الواثق. يعني محدش يقدر يقول كده الا لو على يقين من رسالتي. لذلك هناك ايات قرانيه كثيره لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على نهجه، تثبيت الداعيه. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لمن المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج يسمع التثبيت ده. كذلك الدعاء اللي بيشتغلوا في واقع فيه فتن كتير محتاج تثبيت. طيب ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نعمل ايه؟ فتربصوا فاني معكم من المتربصين. ام تامرهم احلامهم بهذا، انتوا كانوا بيتقال عليكم ذوي الاحلام والعقول، الاحلام هنا العقول، انتوا كان بيتقال على سادات قريش دول ابا الحكم، نزلت لابو جهل. يعني شوف انت كيف يعني عملت ايه في نفسك. الواحد لما بيشوف الناس اللي بتتكلم في الحضارة والتقدم الدنيوي ويجي يتكلم في الدين يأتي بسخافات، ففعلا بتبقى عايز تقول له ام تأمرهم احلامهم بهذا. بعض زمايلي من الدكاترة مثلا اللي بيسافر بلاد في للأسف في آسيا وفي بعض البلاد اللي لسه فيها منتشر قضية الأصنام، ويلاقي مثلا بوذا ويحط له حاجات فيتكلم معاهم على المستوى الدنيوي، يلاقي بيفكر وبيفهم ودماغه مترتبة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يجي يكلمه عن الآخرة وهم عن الآخرة هم غافلون. فيقول له إيه ده؟ فين العقل؟ يعني عقلك راح فين عشان تعبد حيوان ولا تعبد حجر ولا تقول إن مفيش إله ولا تقول إن ده؟ الواحد كل مرة لما بس يكون عنده يخرج بس من جو الاسترس بتاع يكون في محاضرة في كلية طب أو بيذاكر حاجة طبية أو بيشرح للطلبة أو بيسمع حاجة طبية، لما بيخرج بس من الجو الاسترس الدنيوي ده ويشوف إيه ده؟ في كل البرانشات، يعني سواء في تاخد حاجة في علم الأنسجة وفي التشريح وفي العلم الوظائي في الأعضاء وتشوف تفصيل وتشوف أي عضو، وتشوف مثلا الكبد والتفاصيل اللي فيه، وتشوف في المرأة مثلا تشوف الرحم والتفاصيل، وتشوف القلب والتفاصيل اللي في ايه ده، تفاصيل على كل المستويات، على مستوى الشرايين والأعصاب والأنسجة والتفاصيل والترتيب والعلاقة مع الأعضاء الأخرى. ايه ده يا جماعة، ازاي عاقل يقول ان كل ده جه كده بهزر كده؟ ازاي يعني؟ ازاي أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ القرآن يخاطب كل المعارض، كل المشرك، لأن هي نفس العقلية. إنك تلاقيه في الدنيا قاعد تعرف تتكلم معاه وفي ترتيب، لكن يجي عند الدار الآخرة وفجأة ما نفقه كثيرا مما تقول. نظرية بقى إيه؟ إنه يعمل نفسه بقى مش فاهم، وإنه يعمل نفسه غبي وعايز يهرب من الموضوع ده. ده الواحد أحيانا نشوفه مع غير المسلمين، تيجي تتكلم معاه أول ما تيجي سيرة الدين تلاقيه مش عايز أصلا، دماغه تقفل وعايز يهرب بأي حاجة. فتلاقيه في الآخر بيختار اختيارات إيه ده؟ هو يا جماعة لازم الإنسان هيخضع، لازم الإنسان هيدين. فلو لم يتجه إلى الدين الصحيح هو هيتبع هواه، فهتلاقيه بيعمل حاجات في قمة السذاجة. في الآخر ممكن يسجد لصنم، ده حقيقي، ممكن يعبد بشر، ده حقيقي. فربنا بيقول لهم ده سؤال، أسئلة الطور، أسئلة تخليه، إحنا قلنا جبير بن مطعم المشرك لما سمعها قال قالش كده عقلي، قال كده قلبي أن يطير، لأن هي حصرته. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الحقيقة إن ده مش تفكير عقلاني، ده طغيان نفسي. شوف القرآن بيشخص لك المشكلة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هو بيقول أنا أنكر البعث لأن مستحيل العظام تجمع. فربنا بيقول له بلى قادرين أن نسوي بنانا. أنت مشكلتك مش في الإنكار، مشكلتك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أنت عايز تفجر، سيبك من الحجج اللي أنت بتقولها. فهنا أنتوا بتقولوا كاهن، بتقولوا شاعر، بتقولوا مجنون حاشاه صلى الله عليه وسلم، ده كلام ناس عاقلين. خلينا نكون واقعيين، بل هم أم هنا قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، ده طغيان. اللي أول آية حذرت منه من أول مقدمة سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أم هم قوم طاغون؟ طب والكلام اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتوا بتقولوا عليه مرة شعر ومرة من الكهانة ومرة جنون ومرة سحر، خد بالك معنى ان هم يقولوا على القرآن الكلام ده، هم يعترفون بأثر القرآن. لأن لو هو مجرد شاعر نتربص به ريبا منه، طب انت شاغل بالك بيه ليه؟ يعني ايه؟ شاغل بالك بيه ليه؟ يعني وخايف ليه؟ منتظر يموت ليه؟ إلا لو أنت عارف. لدرجة إن هم يقولوا على القرآن سحر، معناه إن هم حاسين إن الناس بتتغير زي ما تكون مسحورة. لذلك ربنا بيقول ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، سورة هود، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. العلماء حتى استغربوا في قراءة ساحر، لكن يقولوا على واحد رايح يقول لهم هتبعثوا بعد الموت، يقولوا على الكلام ده سحر ليه؟ وكأن له اثر التغيير في الناس. هو حاسه ايه ده، الناس بتتغير كده؟ هو اللي بيؤمن بيوم القيامه حياته بتتغير كده ليه؟ اللي بيصدق بوجود الله ويوقن بالبعث حياته بتتقلب، فهم عايزين يدفعوا ده، تمام؟ فربنا بيقول لهم طب لما الموضوع شاغلكم كده وانتوا عمالين تستهتروا بالكلام، ام يقولون تقوله؟ مش مفاد اللي انت بتقوله ان هو اخترعه من عنده؟ يعني ايا كان، هو شعر، هو كهانه، هو سحر، مش انت بتقول ان مصدر الكلام اللي فيه الاقسام العظيمه دي، مش انت بتقول ان مصدره بشري؟ ام يقولون تقوله؟ انت بل لا يؤمن. الحقيقه ان انت مش عايز تؤمن. طب انا اقول لك على حاجه، فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. كما قلت القران في ال 15 ام اللي ورا بعض هنا في سوره الطور بيعمل ايه؟ هو مقعد المعرض اللي في خوضه يلعبون وما بيديلوش مساحة. خد بالك احنا قلنا من معاني المفصل فواصل كتير آيات. المفصل بيخاطب بنسبة كبيرة الغافل المعرض. الغافل المعرض ما تديلوش مساحة يسرح منك، ما تديلوش مساحة، ما تسألوش سؤال تكون السؤال بتاعك 3 سطور، مش هيسمعك. أول ما تخلص السطر الأولاني هو ذهنه مشتت. فشوف هنا الأسئلة مركزة متتالية منوعة بتطرق على مداخل مختلفة. بدأنا بالرسالة، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بدأنا بالرسالة، أثبتنا أنه هو رسول، أنتوا عارفين أنه هو مصاحبكم بمجنون، أنتوا عارفين أنه مش كهانة ومش شعر ومش سحر ومش جنون، الأربع حاجات أنتوا عارفين أنه هو مش كده. بدليل ان كلامكم ده مش كلام عاقلين وما تعرفوش تقولوا زيه، فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. خلصنا الرساله، تعال نروح للالوهيه والربوبيه. ام خلقوا من غير شيء، شوف الترتيب القراني تمام، ام خلقوا من غير شيء. كثير من العلماء قال من غير شيء يعني جه كده محدش خلقه، او بعضهم بيقول قالوا لغير شيء يعني خلقوا عبثا. يعني لما واحد تسال واحد انت عملت ده ليه، عايز يقول لك عملته كده في الفاضي، يقول من غير شيء، بس ده اقل في الاستيعاب. ام خلقوا من غير شيء، انت فجاه جيت، احنا لسه بنتكلم على التفاصيل الطبيه، تفتح اي كتاب فيه تفاصيل طبيه، تقعد تتامل تتامل تتامل التفاصيل والعلاقات والانسجه والشرايين والتفاصيل دي كلها، ده جه كده يا معقول؟ ام خلقوا من غير شيء ولا انت اللي عملته، انت خلقت نفسك، ام هم الخالقون؟ ما يدروش مساحه للتفكير. ام خلقوا السماوات والارض، ها بل لا يوقنون. انت بتحصره بتقول له انت عايش في ظن وعبث. وذلك كتير من اجاباتهم في النقاشات مع غير المسلمين ميبي ماشي نوت انترستد، طب هبقى اشوف احتمال. هو مش عايز يقف على منطقه من اليقين، هو مش عايز، لانه عارف انه اول ما يثبت شيء هيلتزم بيه. الكفار قالوا لو كانت كلمه لقلناها. فربنا بيقول لهم ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. انتوا عارفين ان اللي انت بتقوله انت مش مصدقه. عارف لما يذكر يعني في الاثار لما عمرو بن العاص سمع مسيلمه الكذاب، قال له والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب، بس احنا هنمشيها عشان احنا بس محتاجين ايه بعض النظريات كده اللي بتطلع. هم لو قعدوا مع بعض خلينا نتفق يا جماعه ان ده كلام مش صح قوي، بس احنا هنقوله عشان ما قدمناش بديل، عشان احنا مش عارفين نتكلم على قضية الخلق وننفيها، فاحنا لازم نقدم بديل. يوم يخرجوا لما الحد لما بيتزنق من النقاشات من المؤمنين، يوم يقول لك خلاص بلاش الالحاد، بلاش ان هو يكون ايثيست، خلينا اجنوستيك، خلينا لا ادري، عشان ما يطالبنيش بعبء الاثبات. يعني عبء ان انا اثبت خليني دايما في منطقة الشك. فربنا قال بل لا يوقنون. طيب خلصنا الرسالة، خلصنا الكلام عن الالوهيه، هو انت اللي هتقسمها؟ مين اللي يبقى رسوله؟ ام عندهم خزائن ربك؟ انت اللي توزع الارزاق المعنويه والارزاق الدنيويه؟ ام عندهم خزائن ربك ولا انت الملك؟ ام هم المسيطرون؟ ها انت ايه بالظبط؟ ام لهم، شوف الاسئله كما قلت متتاليه ومواضيع متنوعه، ما تسيبوش يسرح منك. انت لو بتكلم واحد شاب غافل انت المفروض بتدي الاسئله المتتاليه المتتاليه المتتاليه، وفي الاخر تقول له جاوب ده مع نفسك مع ربنا، مش لازم ترد عليا، سلام عليكم وتمشي وتسيب. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه؟ المقصود هنا مش لازم يكون السلم بالمعنى اي وسيله. لو انت بتقول، لو اللي انت بتخاطبه واحد بيقول لا في اله بس مش ده الرسول، انا مش مؤمن في اله خلق الكون، وده في النقاشات ممكن توصل له بسهوله لان ايات الكونيه مسوسه، لكن يقول لك بس انا مش هصدق، مش هصدق الاسلام او مش هصدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت المشرك بقى اللي كان القران بيخاطبه، هو انت عارف ايه التقديرات اللي في اللوح المحفوظ؟ ام لهم سلم يستمعون فيه؟ طب انت كنت بتتهمه بالكهانه، هو انت عارف ايه تقسيمه الارزاق حصلت ازاي؟ ام لهم سلم يستمعون فيه؟ طيب اللي عارف الغيب فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا القرآن الذي لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فين السلطان بتاعك؟ فين السلطان الديني؟ سلطان هنا بمعنى حجة. فين الحجة اللي أنت بتقوله ده كلام حقيقي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان، بحجة واضحة، بسلطان مبين. ده أنتوا اتهمتوا ربنا سبحانه وتعالى، أم له البنات حاشاه سبحانه وتعالى ولكم البنون. انت بتقول لنفسك انا لا ارتضي البنات، وده اصلا تفكير خاطئ. تقوم انت بالتفكير الخاطئ ده تتهم الله سبحانه وتعالى ان له البنات ولكم البنون. يعني حتى تفكيركم عن الرب يا جماعه تفكير عقيم، وده موجود دلوقتي. الناس بتنسب الى الله العجز، من اول كلام الفلاسفه زمان الله لا يعلم الجزئيات لغايه كلام الناس دلوقتي ربنا تعالى الله عما يقولون يسموه صانع الساعات الاعمى، نسال الله العافيه عن تعالى الله عما يقول سبحانه وتعالى، ويتهم ربنا يقولوا عليه اي كلام، وينسبون الى الله الجهل وينسبون الى الله العجز حاشاه سبحانه وتعالى، سواء الملحدين او الاديان الباطله حاشاه سبحانه وتعالى. فالايات هنا مفاتيح لخطاب كل المعرضين، ام له البنات ولكم البنون، ده الناس بتنسب لنفسها القوه وبتنسب لربنا العجز. أم له البنات ولكم البنون. أنت بدأت تحصل وتقول أنت إيه اللي منعك؟ خلينا نفكر كده. أنت خايف من شيء دنيوي؟ أم تسألهم أجرا؟ هو أنت حاسس إن الدين هيكلفك ماديات؟ فهم من مغرم مثقلون، هو طلب منك فلوس؟ وده مهم إن الدعاية ما يطلبوش مال. مهم إن الدعاية ما يضعوش حواجز بينهم وبين المدعوين. ما تبقاش أنت من الصادين عن سبيل الله. نسأل الله السلامة والعافية، بلاش نلعب بالدين، بلاش نحول الدين من إن هو هدى للناس إن إحنا عايزين نكسب فلوس من الناس. أنا ما كتير من أدلة القرآن على النبوة لا أسألكم عليه أجرا. بل المؤمن قال ياسين قال اتبعوا من أهم أوصافي من لا يسألكم أجرا. أول ما مدعو يحس إنك ليك طلبات، خد بالك أنت بدأت تدخل في العلاقة. إحنا قلنا القرآن تاني من أهم طرائق القرآن في الدعوة إنه بيجعل معركة المدعو مع ربنا مش معاك. لما أنت بتتدخل في العلاقة أنت بتفسدها. فبالتالي ما تطلبش منه المال. لذلك تشوف الراجل لما كان بيمر على العاصي ويقول له توب، يقول له خليني يا ربي. فالراجل الطائع يمر على العاصي يقول له توب، يقول له خليني يا ربي. فالطائع زهق فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ أنت مالك؟ انت بتبلغ الرسالة، انت مالك؟ قد غفرت له واحبطت عملك. احنا دورنا في الدعوة انسان يبقى عارف دوره ان يبلغ هذه الرسالة. فربنا بيقول لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منكم اجر ام تسألهم اجرا؟ فهم من مغرم حاسين الموضوع فيه غرم وفيه تكلفة، مثقلون، الموضوع تقيل عليهم، تطالب منهم مثلا 80% مثلا من اموالهم زكاة مثلا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب ولا هو عارف اللي هيحصل فبالتالي معرض ومطمن اللي هيحصل؟ مفيش عذاب، مفيش حاجة، أنا عارف الغيب، مش هيحصل عذابات دنيوية، مش هيحصل شيء، السيطرة هتكون لأهل القوة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يكتبون هنا بالمعنى الأشهر اللي قاله المفسرين، يعني بيكتب الغيب وعارفه وحفظه، أو يكتبون كتب بمعنى يحكم، كتب عليكم فرض عليكم، فيكتبون بمعنى يفرضون على الناس. ولا من الآخر أنت بتكيد وبتلعب أم يريدون كيدا؟ خلينا واقعيين بقى، أي بل يريدون كيدا؟ القرآن بيجيب لك كل الاحتمالات لأقوالك من أنواع الحصار النفسي لكل النفوس البشرية. أم يريدون كيدا؟ عموما لو أنت عايز تلعب وتكيد وتمكن فالذين كفروا هم المكيدون. كل التخطيطات اللي بتعملها كل القوى المخالفة للإسلام والمناكفة للإسلام هيرتد عليها. مهما قالت ومهما اعتدت بما معها من عتاد وقوة فالذين كفروا. يا جماعة دي آيات للمؤمن وللكافر، المؤمن يكون في صدره يقين أن الذين كفروا هم المكيدون، هو اللي هيضحك عليه، هي اللي هتلف عليه وأحيط بثمره في الآخر، العاقبة للمتقين. ده يقين، ودي سورة مكية في وقت استضعاف، في وقت كانت بتتشتت القبائل، ده يروح هنا وده يروح هنا من أجل الدين، وكانوا يهاجروا وبرضه كان عندهم يقين. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ مالكش غير ربنا؟ ده سؤال أنت بتسأله له وتسيبه يجاوب مع نفسه. أن تقوم لله مثنى وفرادى زي في آخر سبق، أنت ليك حد غير ربنا؟ بتهرب ليه؟ أم لهم إله زي في آخر بقى الذريات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهنا في الآخر بيقول له أم لهم إله غير الله؟ آخر حاجة بقى خلاص. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. أنا مش منتظر منه الرد، أنا ختمت الأسئلة بتاعتي بالتسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى. أنتوا مشكلتكم أنتوا مش عارفين ربنا صح. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. خلصت الأسئلة معاهم، بدأت أقول لهم على فكرة حتى العذاب الدنيوي لو جالكم مش هتقتنعوا برضه، هتستنوا لما ينزل العذاب. وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطا، اللي في الأول السقف المرفوع، كسفة من السماء ساقطا، حتى لو بداية العذاب ظهرت قمة الغفلة لدرجة إن هما يقولوا لا لا لا هذا عارض ممطر، زي في الأحقاف، لا ده مجرد مطر، ده مجرد خير، سحاب مركوم، سحاب فوق بعضه هينزل لنا مطر والموضوع انتهى. يعني حتى لما ربنا بيعمل ابتلاءات وأمراض وزلازل وبراكين، لا لا لا ده مش عارف ده إيه كذا، أو ده القشرة الأرضية، أو ده إحنا هنتحكم فيه. فحتى الأمور دي ما عادتش بتأثر فيهم. فالحل، الحل بقى إن إحنا لازم نشوف وسيلة لإقناعهم. لا لا لا فذرهم. إيه ده؟ طب وبعدين؟ ما أنا عايز أكلمه في الدعوة. أنت مش ربنا، لست عليه بمسيطر، هتعمل إيه؟ أنت بتحول له تاني، أنت بتقول له معركتك مع ربنا مش معايا. لدرجة إنك ممكن وأنت بتتناقش معاه هو أحيانا بيبقى عايز يقول لك إيه؟ يعني أنت هتسيبني كده؟ أه هسيبك. يعني مش هتحاول تقنعني أكتر؟ لا مش هحاول أقنعك أكتر، أنا حاولت وسألتك واتكلمت معاك، ده اختيارك الشخصي، أنت حر. يعني أنت حر، أنت ليك رب هيرسل لك رسائل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هيحصرك بابتلاءات، هيحط حواليك أقدار معينة، هيبلغك رسالته ويعاقبك لو أنت عرضت يوم القيامة. الله براحتك، واجه. ده على المستوى الفردي. على المستوى الجماعي لازم نوصل لمرحلة الحديد ونشر الدين. على المستوى الفردي انت بتقول انت حر، ده اختيارك، لا إكراه في الدين، انا بلغتك رسالة ربنا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، سواء يوم القيامة او العذاب الدنيوي، يوم لا يغني عنهم كيدهم، اللي انا ختمت بيه في الأسئلة، اللي انا قلت له في الآخر انا عارف انك بتمكر، انا عارف ان كل الحاجات دي انت كنت معترف ان لا انت خالق ولا خلق من غير شيء، ولا انت خلقت السماوات والارض، ولا هو شاعر، ولا هو كل الاسئله دي انا كنت بجردك، ده سوره الطور بتعمل تجريد لكل الشبهات والحجب والحواجز، وبتحطه قدام نفسه انت بتمكر. فربنا بيقول لهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، كلمه من ربنا. انت ممكن واحد في سوره الطور مستضعف، يعني يا جماعه تخيل لو انت واقف قدام القوى العالميه اللي بتحارب الاسلام وتقول يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يقول لك انت مين، انت بتقول ايه؟ اي انا عبد لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي هيحصل؟ اني معاكم من المضافين، اني معاكم من المتربصين، ما اعرفش، انا عبد ببلغ رساله، عندي يقين. طب هنموتك، فزت ورب الكعبه. الدعوه دي عجيبه، البشر ما عندهمش التصورات دي، فبيعرفوا ان في شيء متصل بالسماء في هذا الكلام. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، ده قرار، ده حكم من ربنا سبحانه وتعالى. وإن للذين ظلموا سواء أن يصعقون يوم القيامة فهيكون في عذاب قبل كده، أو يصعقون هيكون في عذاب ضخم في الدنيا فيكون في عذابات متتالية قبل كده، أو يصعقون يوم القيامة فيكون في عذاب في القبر. دي الثلاث تقسيمات ما بين يصعقون وبين الآية ديت، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. يعني سواء يصعقون في عذاب كبير في الدنيا هيحصل، في عذابات دنيوية صغيرة متتالية قبلها، وده من رحمة ربنا إن إيه ياخدهم إيه بالضراء والسراء، وبعدين الضراء والسراء، الضراء والسراء ممكن تيجي ضراء قوية، أو يصعقون يوم القيامة وبالتالي دون ذلك ممكن يكون في القبر أو عذاب دنيوي. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس تحدث آية، يعني يحدث مكان مليء بالفواحش والفجور والفسق، ويجي له زلزال او عاصفه ويغرق، والناس تقول لا يا جماعه ما تقعدوش تربطوا الكوارث الدنيويه مش عارف بايه، بلاش. وياتي عذاب وقدره ربنا تكون واضحه، اسم الله الظاهر، اصل ده مش عارف. طب خلاص خليك، انت عايز تنكر كل الامور التقديريه من الله سبحانه وتعالى، ان الله هو الذي قدر ذلك، عايز تنزع قدرة ربنا عن الكون، خليك واجه ربنا بقى يوم القيامة. وفي الآخر أنت وجهت رسالتك، عملت اللي عليك، اثبت عليها، اصبر واصبر لحكم ربك اللي أنا لسه ما أعرفش هو إيه. يعني إحنا لسه في واقع مكة في سورة الطور، حكم ربنا هيعذبهم، هيأمرني بالهجرة، هيأمرني بالقتال، إحنا نفسنا ممكن نتعرض إحنا للعذاب زي ما حصل في قصة أصحاب الأخدود، إيه اللي هيحصل؟ العذاب منهم يعني، ثم سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة، في ناس هتموت تحت وطأة تعذيب المشركين، في ناس هتمكن، في ناس هتهاجر، في ناس هتروح الحبشة، في ناس هتروح المدينة. اصبر لحكم، أنت عارف منهجك، لكن أنا معرفش اللي هيحصل، لازم تكون موقن بذلك، واصبر لحكم ربك. وهنا ما قالش الله ان انا محتاج هنا معنى الربوبيه الخاص، العلاقه الخاصه بيني وبين ربنا. فبقى اللي بيختار طريق الدين هو بيختار ربنا، مش بيختار الحاجات اللي هتحصل في الطريق. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، لذلك لازم وركز في الحته دي عشان نختم بيها، في جزء غيبي في علاقتك بالله. كتير من الناس يقول لك انا كلام ربنا هزني، انا طلعت من رمضان حاسس ان انا متغير، عايز اعمل حاجات بس انا محتاج حد يطمني يقول لي ايه اللي هيحصل لو انا اخترت كذا، لو انا سبت الشغلانه الحرام، لو انا اشتغلت في الدعوه، لو انا طلبت علم، لو انا حد يقول لي بس ايه اللي هيحصل. لا، انت لازم تكون واثق في الله عشان ما تبقاش واثق في الخير اللي هيجي لك ده. انك لو واثق في الخير اللي عندك ممكن يروح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. ليه؟ لانه لم يطمئن بالله، اطمئن بالخير. فانا عايزك تكون مطمئن بالله ايا كانت الاقدار. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المفسرين بيقول ايه، دي من الايات اللي يعني كان ينبغي ان كل انسان يبقى له نصيب منها للمؤمن. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. ربنا ليس بغافل. بعض الناس لما بيمر بأزمات كتير يبدأ الشيطان يقول له هو ربنا سايبك ليه؟ وما ربك بغافل سبحانه وتعالى عما تعملون. كنا به عالمين وما كنا غائبين. اوعى تفتكر مهما كانت الأحداث مؤلمة إن ربنا مش معاك. لطف الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات ورحمته سبحانه وتعالى وصلت إلى إبراهيم في النار، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وإلى موسى عليه السلام وهو في دعوة بني إسرائيل أمام البحر، ومع يوسف وهو في السجن. رحمة الله سبحانه وتعالى تصل يعني في كل مكان سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. يعني إذا استحضر المعنى الجميل ده، واصبر لحكم ربك، ولا سيما لو أنت شغال في الدعوة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ده معنى إتعاش مش محتاج يتشرح، فإنك بأعيننا. معنى جميل قوي. يعني كل ما تعيش مع عظمة ربنا أكتر كل ما تحس المعنى ده أكتر، كل ما تعرف قد إيه ربنا قدير رحيم كريم واسع العطاء كل ما تحس كلمة فإنك بأعيننا. ولازم الخواطر اللي هتجيلك في الأزمات تدفعها. الخواطر اللي هتجيلك لما بيطول البلاء أو يطول الحرب مع الأعداء وتنزل الدماء وتتقطع الأشلاء ونفقد الشهداء، في الوقت ده بيجي لك سوء الظن، لازم تدفعه. أدفعه إزاي؟ بالتسبيح، وسبح بحمد ربك. التسبيح هيساعدك على العزيمة، إنك تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم. قالوا تقوم بعد مجلس، تقوم للصلاة، تقوم في الدعوة، تقوم في كل موقف. خلي التسبيح يكون ديدنك، لأن التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص. النقص اللي بينسبه المشركين، الذي ينسبه المشركون الى الله، او اللي انت نفسك بتجيلك خواطر السوء. ده الخطاب بقى مش للنبي صلى الله عليه وسلم، انا هنا اقصد احنا هنا، اسقاط الايدي علينا. انت بتجيلك خواطر السوء، ليه يا رب عملت كذا؟ طب مش كان، او هو ده ليه ما اسلمش؟ انا شايفه ان هو يا رب ده كويس. انك لا تهدي من احببت، الله اعلم حيث يجعل رسالته، والله اعلم حيث يجعل الايمان سبحانه وتعالى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. انت ما تعرفش خبايا القلوب دي فيها ايه. فبعض الناس بيقعد يجي له سوء ظن، طب ليه؟ طب مش عارف ايه. اوكي، لابد ان تكثر من التسبيح. التسبيح بيدي قوه، ولا تنيا في ذكري لا تضعف. سورة طه، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الزاد بتاعك التسبيح والصلاه، زي كتير من العلماء هنا بمعنى الصلاه. وسبح بحمد ربك حين تقوم، وفي اوقات خلوة بينك وبين الله، ومن الليل فسبحه. اقعد بقى بينك وبين ربنا كده، سبحان الله سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى سبحان الله. وإدبار النجوم، بعض العلماء قال إدبار النجوم هنا خلاص بقى بداية، يعني الصورة مشهد جميل قوي، ختمت بإيه؟ بذهاب الليل ومجيء النهار. لذلك بعض العلماء قال إدبار النجوم سنة الفجر، أدبار السجود اللي في قاف قالوا سنة المغرب. يعني دي من الأسئلة اللي بيسألوها يعني. فهنا إدبار النجوم مشهد، إن ده قول من الأقوال يعني، والمعنى النوافل والتسبيح. ومن الليل فسبحه، ختم سورة الطور إن الليل بينجلي والنهار بيأتي والتمكين سيأتي والإسلام سينتشر والله متم نوره سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وطوبى لمن أيقن بهذا الدين ولمن نصر هذا الدين وكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقام بوصيته صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن يكون ممن يجاهد بالقرآن ومن ينشر القرآن ومن أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.